فيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في أقسام الحج. لا زال الحديث في مقاصد تطبيقات، وهو الحج المقصود به القياس الدليل، وما لتطبيق به توصلا بحجة يعرف عند العقل، حجة يعني بقياس أو دليل، يسمى قياسا ويسمى دليلا. ذكر الناظم في هذا فصل أقسام الحجة. إذن القياس ينقسم وله أقسام، سبق تقسيمه من حيث المقدمات أنه ينقسم إلى استثناء واقتران من حيث نفس القضية، والآن يقسم لنا القياس من حيث المواد من جهة اليقين وعدمه، من جهة اليقين وعدمه ينقسم إلى قياس يقيني ونقلي وقياس عقلي، ينقسم إلى قياس نقلي وقياس عقلي. إذا قال وحجة نقلية. فصل في أقسام الحجة، الحجة أي القياس. لماذا يتعرض المناطق لذكر أقسام الحجة؟ قالوا لا بد من ذكر مادة القياس. لماذا؟ لأن القياس له مادة وله صورة، والخطأ إنما يتوجه للقياس إما من جهة مادته وإما من جهة صورته، كما سيذكر في الخاتمة خطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة في مادة، يعني إما في المادة وإما في الصورة. إما أن يتطرق الخطأ إلى القياس من جهة مادته وإما من جهة صورته، إذا لابد من الوقوف على المادة التي يتألف منها القياس. لماذا؟ ليعرف المنطقي جهة الخطأ التي وقع، التي نزل بها القياس، إما من جهة الصورة وإما من جهة المادة. فصل في أقسام الحج. أقسام جمع قسم، والنتيجة من جهة العدد تكون ستة، تكون ستة أو تسعة إذا فصلنا النقلية. إذا فصلنا النقلية نقول هي تسعة، فإذا لم نفصل النقلية وأجملناها نقول هي ستة. في أقسام الحجة، كما سبق أن القياس سمي حجة. لماذا؟ لأن المتمسك به يحج خصمه، يعني يغلبه، لأن المتمسك به القياس يحج خصمه يعني يغلبه، لأن الأصل في القياس أنه دليل يذكر فيه إما في إثبات قول المتكلم وإما في رد قول الخصم، فإذا أثبت به نقيض قول الخصم أو رد به قول الخصم حينئذ يكون قد حج خصمه بمعنى غلبه، بمعنى غلبه. فصل في أقسام الحجة. قال وحجة نقلية عقلية. وحجة هذا مفرد وهو نكرة، والأصل أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، ما لم تفد، فإن أفادت جاز حينئذ الابتداء بالنكرة. ووجه الإفادة متنوع، صلها بعضهم إلى بضع وثلاثين، إلى بضع وثلاثين صورة، إلى بضع وثلاثين صورة، منها قصد الجنس، قصد الجنس أو ورود النكرة في مقام أو في معرض التفصيل، وهنا يجوز أن يراد به قصد الجنس ويراد به التفصيل. التفصيل هذا واضح، لأنه قال نقلية عقلية وحجة نقلية عقلية، وحجة وهي إما نقلية وإما عقلية، هذا تقسيم واضح. وإما كون المبتدا قصد به الجنس النكرة، وإذا قصد به الجنس صار معرفة في المعنى ليس في اللفظ. لماذا؟ لأن الجنس شيء واحد معين يوجد في ضمن أفراده، فإذا قصد الجنس نقول هذا صار معين، كما إذا قلنا المعنى كل مفهوم مشترك، هذا مورده وموضعه الذهن، يوجد في ضمن أفراده، إذا نظرنا له في ضمن أفراده نقول ماذا؟ هو غير متعين. إذا قلنا لا في ضمن أفراده نقول هو متعين، فأشبه أو قرب من المعنى. فحينئذ نقول قاعد إذا قصد بالنكرة وهي مبتدا، إذا قصد بها الجنس جاز الابتداء بها. لماذا؟ لأنها أفادة. ما وجه الإفادة؟ لأن الجنس غير متعدد من حيث هو، لا في كونه لا كونه في ضمن أفراده، وإلا صار متشعب. وحجة نقول هذا مبتدا قصد به الجنس أو للتفصيل. قال نقلية عقلية، نقلية عقلية، وهي إما نقلية هذا نسبة للنقل، لماذا؟ لإسنادها إليه، أسندت إلى النقل وهو السماع فسميت نقلية. وهذا محصور في ثلاثة أو أربعة، بعضهم حدها قال الحجة النقلية هي ما كان كل من مقدمتيها أو إحداهما من الكتاب أو السنة أو الإجماع تصريحا أو استنباطا. اليوم ذكر الكتاب والسنة في الخاتمة. ما كان كل من مقدمتيها، أن تكون كلتا المقدمتين من القرآن أو من السنة أو من الإجماع تصريحا أو استنباطا، أن تكون هذه المقدمة قضية مستنبطة من السمع، وإما أن تكون منصوصة في الكتاب والسنة، كأن يكون الحديث قاعدة، حينئذ يجعل قضية كبرى فتكون النتيجة أن الصورة في ضمن الكبرى. هذا يسمى قياسا نقلي. لماذا؟ لأن كلتا المقدمتين نقلية، أو لأن إحدى المقدمتين نقلية. لماذا؟ لأنه إذا كانت إحدى المقدمتين نقلية لازم أن تكون الثانية عقلية، والمؤلف من النقل والعقل نقلي. لا يسمى القياس عقليا إلا إذا كانت المقدمتان عقليتين، أما إذا كانت المقدمتان نقليتين أو إحداهما نقلية والأخرى عقلية نقول هذا قياس نقلي، قياس نقلي. إذن الحجة النقلية نقول سميت نقلية لإسنادها إلى النقل. ما ضابطها؟ ما كان كل من مقدمتيها أو إحداهما من الكتاب أو السنة أو الإجماع تصريحا أو استنباطا. بعضهم زاد القياس، بعضهم زاد القياس، وقد يرد عليه أن القياس عقلي، قد يرد عليه أن القياس عقلي، فأجيب بأنه نقلي من جهة إثباته، لأنه ما صار حجة إلا بإثبات النص، وكل ما دل عليه النص فهو في الأصل أنه نقل. ويجاب أيضا بأن القياس لابد فيه من مقدمة نقلية، يعني القياس الشرعي المقصود به لابد فيه من مقدمة نقلية والأخرى عقلية، والمؤلف من النقل والعقل نقلي. إذن القياس يكون نقليا، يكون نقليا. فحينئذ تنقسم الحجة النقلية إلى أربعة: كتاب وسنة وإجماع وقياس. أقسام ذات النقل أربع: كتاب، سنة، إجماع، قياس، لسيا. هذه أربعة، وعليها إذا ضممناها إلى الخمسة العقلية صارت تسعة، صارت تسعة. وقد نجعل النقلية واحدة، قد نجعل النقلية واحدة، لسيما أن بعضهم يجعل المصادر بعضها في بطن بعض، يعني يقول مصادر الشريعة الكتاب فقط ولا يعني به هضم السنة ورد السنة، هذا موجود في كتب الأصول. الجمهور على أن المصادر أربعة: كتاب وسنة وإجماع، وزد عليه متيقن رأي ابن حزم، أو قياس صحيح، هذه أربعة. بعضهم يقول ثلاثة، وهذا الجمهور على هذا، وبعضهم يرى أنها ثلاثة: كتاب وسنة وإجماع. والقياس هذا إن أثبته على قول الجمهور وضعه فرعا في ضمن الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة إما أن يدل على الحكم بالمنطوق وإما بالمعقول، والمعقول منه القياس، منه القياس، حينئذ يكون القياس داخلا في الكتاب والسنة، والإجماع هذا مستقل. وبعضهم يرى أن القسمة ثنائية: كتاب وسنة، ويقول أيضا بالإجماع والقياس. الإجماع والقياس ثبتا بالكتاب والسنة، حجيتهما ليست مستقلة وإنما هي ثابتة بالكتاب والسنة. إذن الكتاب والسنة هما الأصل، والإجماع والقياس فرعان، فيحتج حينئذ أو يثبت الأصل ويدرج الفرع في ضمن الأصل. وبعضهم يرى أن المصدر هو الكتاب، وأن السنة والإجماع والقياس هذا داخل في الكتاب. لماذا؟ لأن الكتاب دل على حجية، أو من أدلة حجية السنة الكتاب. هذا على قول من يثبت الإجماع ويثبت القياس. خلاف هذا خلاف في اللفظ فقط في التعداد، إما أربعة والجمهور على هذا، وإما ثلاثة بإدراج القياس في مفهوم أو مدلول الكتاب والسنة من جهة المعقول، وإما اثنان بإدراج الإجماع والقياس في ضمن الكتاب والسنة، وإما الكتاب وإدراج الثلاثة في الكتاب. ذكره هذا الزركشي في البحر المحيط، فليرجع إليه. وحجة نقلية، لذلك بعضهم يقول حجة نقلية هذا يعدها بشيء واحد ولا يجعلها أربعة، لكن ذكر في التشويح في التوشيح أنها أربعة. أقسام ذات النقل أربع، ذات نقل أربع: كتاب، سنة، إجماع، قياس لارتياب، يعني بلا ارتياب، حذف البالي الوزن. إذن وحجة نقلية هذا هو القسم الأول من أقسام القياس، قياس نقلي، وهذا هو المشهور عند الفقهاء. عقلية أي وحجة عقلية نسبة إلى العقل لإسنادها إليه، لأنها تسند إلى العقل، يعني مرجعها العقل، مرجعها العقل. أقسام هذه، إذن عرفنا أن الحجة نوعان: القياس هو الحجة والحجة هي القياس. إذن القياس نوعان من حيث المواد، إما حجة نقلية وإما حجة عقلية. نقلية بمعنى السماع، سمع، وعقلية يعني مصدرها أو مرجعها أو الحاكم فيها العقل. ثم أراد أن يقسم لنا العقلية، لأن مبحث المناطق في العقلية، وإنما تذكر النقلية لمقابلتها بالعقلية. إذن هي من باب الاستطراد، من باب الاستطراد. والفصل هذا كله أصلا يعني قد يكون من باب الاستطراد، ولذلك الشيخ الأمير رحمه الله لم يذكر هذا الفصل في مقدمته، وقف على القياس الاستثنائي وأنهى المقدمة، وهذا لو لم ينظم لأنهينا. أقسام هذه الضمير هذا يرجع إلى أي شيء؟ نعم، أولا ما هو السؤال؟ الضمير يرجع إلى، هل السؤال صحيح؟ أي ليس عندنا ضمير، ليس عندنا ضمير، تنبه، يقولون فهم السؤال نصف الإجابة، هكذا شاع. أين مرجع الضمير؟ تنظر في السؤال، هل عندنا ضمير؟ ليس عندنا ضمير. ذي هذا ما هو؟ اسمه إشارة لمفردة مؤنث. بذا لمفرد مذكر، أشر بذي وذه في تاء على الأنثى. بذي هذا للمفردة المؤنثة، لأنه قال بذا لمفرد مذكر أشر، قال بذي أطلق. من أين قيدناه للمفردة المؤنثة؟ بتقييد الأول، لما قيد المفرد المذكر علمنا أنه أراد بذي المفردة المؤنثة. إذن قوله أقسام هذه، هل التنبيه؟ هذه أراد بها العقلية. إذن أقسام الحجة العقلية خمسة، أقسام الحجة العقلية خمسة. إذن تنوعت الحجة العقلية باعتبار موادها، أي القضايا التي تتألف منها. أما صورة القياس فهي واحدة، التعدد هنا والتقسيم ليس لصورة القياس، وإنما للمواد، أي القضايا التي تتألف منها هذه الحجة، هذه الحجج العقلية. لماذا؟ لأن القضية تختلف، قد تكون يقينية، قد تكون مشهورة، قد تكون مسلمة عند الخصم أو عند الناس، وقد تكون وهمية كاذبة. فحينئذ حصل الخلاف بين الحجج العقلية لاختلاف المادة لا لاختلاف الصورة. إذن قوله أقسام هذه أي الحجة العقلية، نقول التنوع هنا للحجة العقلية باعتبار المادة، أي القضايا التي تتألف منها الحجة العقلية. لماذا؟ لأن هذه القضايا تتنوع، قد تكون يقينية وقد تكون ليست كذلك. وأما صورة القياس فهي واحدة، فهي واحدة على ما سبق، إما قياس اقتراني وإما قياس استثنائي. أقسام هذه خمسة، خمسة هذا خبر المبتدا، أقسامه مبتدا وهو مضاف وهذه مضاف إليه، وخمسة هذا خبره. يسمى أو تسمى هذه الخمسة بالصناعات الخمس عند المناطق، الصناعات الخمس. جلية، خمسة جلية أي واضحة ظاهرة عند أهل المنطق. إذن قسم لنا الحجة العقلية إلى خمسة أقسام. ما هي هذه الأقسام؟ خطابة، شرب خطابة بدل من خمسة، أو أقسام من خمسة. والأحسن أن يجعل خبر لمبتدأ محذوف، أولها خطابة بفتح الخاء، والمتصف بها يسمى خطيبا. خطابة، خطابة هذا نقول قسم من أقسام الحجج العقلية. ما ضابطه؟ قال هو قياس مؤلف من مقدمات مقبولة أو من مقدمات مظنونة. قياس مؤلف من مقدمات مقبولة أو من مقدمات مظنونة. مقدمات مقبولة ضابطها قالوا هي كالصادرة من إنسان تعتقد صلاحه لدينه أو لعلمه. هم يقولون كولي، لكن نحن نعادلها كما عدلها الدمنهوري. المقدمات المقبولة هي الصادرة من إنسان تعتقد صلاحه إما لدينه وإما لعلمه. فإذا قال قولة، هذا موجود حتى عند بعض السلف، قد يقول الشافعي قولة ثم تتخذ قاعدة، يقولها استنادا إلى كتاب نوسي، لكن تصير بعده كالقاعدة. نقول هذه مقدمة، قضية عامة، وهي مقبولة. لماذا؟ لأنها صدرت من شخص يعتقد صلاح لدينه وعلمه أو لدينه أو لعلمه. أما المقدمات المظنونة فهي التي يحكم بها العقل بواسطة الظن مع تجويز النقيض، هي التي يحكم بها العقل بواسطة الظن، يعني الظن أصل، وأثبت العقل الحكم بواسطة الظن مع تجويز النقيض. مع تجويز النقيض هذا هو الأصل في الظن، والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما. إذن الظن الأصل فيها أنه يجوز النقيض، يجوز النقيض، لكن الراجح هو المسمى ظن، والمرجوح الذي هو النقيض يسمى وهما، يسمى وهما. إذن ما هي الخطابة؟ نقول هي قياس عقلي مؤلف من مقدمات مقبولة أو من مقدمات مظنونة. وعرفنا المقبولة وعرفنا المظنونة. ما مثال المقبولة؟ قالوا لو قال الصالح العمل الصالح يورث الفوز، العمل الصالح يورث الفوز، وكل ما كان كذلك لا ينبغي إهماله. النتيجة العمل الصالح لا ينبغي إهماله. لو قال الصالح تقي العمل الصالح يورث الفوز في الدنيا وفي الآخرة، ولا إشكال فيها. هل في هذا النزاع؟ هذه مقولة ليست نصا من كتاب أو سنة، لكنها مستندة إلى كتاب أو سنة، لا إشكال في هذا. العمل الصالح يورث الفوز، وكل ما كان كذلك لا ينبغي إهماله. ونحن على أبواب رمضان، ينتج العمل الصالح لا ينبغي إهماله. هذه تسمى خطابة، تسمى خطابة. مثال الثاني، مقدمات المظنونة، زيد يطوف بالليل بالسلاح. زيد يطوف بالليل بالسلاح، يمر في الشارع هكذا ومعه السلاح، وكل من يطوف بالليل بالسلاح لص أو متلصص. ينتج زيد متلصص، هذا سوء ظن، ينتج زيد متلصص. قالوا هذه مظنونة، ليس كل من طاف بالسلاح فهو لص، ليس كل من طاف بالسلاح فهو، لذلك صارت مظنونة، لأنه يحتمل النقيض أنه ليس لصا، أنه ليس لصا. إذن زيد يطوف بالليل بالسلاح، نقول هذه مضمونة. وكل من يطوف بالليل بالسلاح فهو لص، نقول هذه مضمونة أيضا، ينتج زيد لص. هذه مقدمات المضمونة، هذه تسمى خطابة، قياس مؤلف من مقدمات مقبولة أو من مقدمات مضمونة. قالوا لما سميت خطابة بفتح الخاء؟ قالوا لأن القصد منها ترغيب المخاطب فيما يفعله كما يفعله الخطباء والوعاظ، كما يفعله الخطباء والوعاظ. إذن القصد بالخطابة الترغيب فيما يفعله المخاطب، كما أن الخطيب الخطباء والوعاظ بالمعنى الشرعي أنهم يخطبون ويعظون الناس من أجل ترغيب أو ترهيب، من أجل الترغيب أو الترهيب. خطابة، إذن أولها خطابة، ثانيها شعر بكسر الشين، شعر بكسر الشين، والموصوف به يسمى شاعرة، يسمى شاعرة. فإن كان الشعر عند المناطق أو الشاعر أعم من الشعر في اللغة، لأن هناك لابد أن يكون على أوزان، وهنا لا، لا يشترط فيه، بل يكون على درجة أكمل لو كان على وزن أو بصوت طيب، هكذا قال، أو بصوت طيب. إذن قولهم شعر لا يفهم منه الشعر الذي هو عند أهل اللغة، أن يكون على أوزان معلومة مضطردة، لا، مرادهم أنه قياس مؤلف من مقدمات تنبسط منها النفس أو تنقبض. مقدمات، أقول ليس هم ذكر الفصل، قياس مؤلف من مقدمات تنبسط منها النفس أو تنقبض. تنبسط منها النفس يعني ينشرح لها الصدر، أو تنقبض يعني تخاف وتقلع ما تسمع. مثال ما تنبسط منها النفس، إذا أراد الفاسق أن يرغب في الخمر، إذا أراد أن يرغب غيره في الخمر فيقول هذه خمر، وكل خمر ياقوتة سيالة، هذه ياقوتة سيالة، هذه خمر وكل خمر ياقوتة سيالة، قال هذه ياقوتة سيالة. وإن كانت هذه مقدمات كاذبة، لكن هو أراد أن يرغب غيره بذكر هذه المنقبة المذكور في المقدمة. أقول هذه تنبسط منها نفوس من؟ الفسقة. فإذا قال هذه خمر وكل خمر ياقوتة سيالة، قال ائتني به. لماذا؟ لأنه فهم أن هذه الخمر ياقوتة سيالة، هذه مقدمات تنبسط منها النفس. الثاني التي تنقبض منها النفس، كأن يقول من يريد التنفير من العسل، يقول هذا عسل وكل عسل مرة مهوعة، مرة بكسر الميم، مهوعة يعني مقيئة، هذا عسل وكل عسل مرة، مرة قالوا هذه التي تكون في المرارة من الصفراء، مهوعة بمعنى مقيئة، فحينئذ نقول العسل مرة، وهذا أراد به التنفير من شرب العسل، هذا يسمى شعرا، يسمى شعرا. لماذا؟ قالوا لأن الغرض منه ترغيب النفس أو ترهيب، يعني يحصل انفعال في النفس، يحصل انفعال في النفس لترغيبها في شيء أو تنفيرها، لأنه يذكر صفة حسنة لموصوف فتنبسط النفس، أو يذكر صفة سيئة لموصوف فتنفر منها النفس من المخاطر. هذا هو الثاني من أقسام الحجة العقلية، شعر. خطابة أولها خطابة، ثانيها شعر، وبرهان يعني، وثالثها برهان، وهذا أجلها كما سيأتي، والذي عرفه الناظم بأنه ما تألف من مقدمات يقينية، ما تألف من مقدمات يقينية، لأن القياس بالنظر العقلي، بالنظر إلى المقدمات، إما أن تكون يقينية أو لا، الأول محصور في البرهان، والثانية محصور فيها الأربعة، الخطابة والشعر والجدل والسفسطة، هذه أربعة ليست مقدماتها يقينية، أما البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن، سيأتي تعريفه. قل سمي بذلك لأنه مأخوذ من البره وهو القطع، وهو القطع لما فيه من قطع الخصم عند المنازع، لما فيه من قطع الخصم عند المنازع. لماذا؟ لأن مقدماته يقينية والنتيجة تكون لازمة للمقدمات، حينئذ يكون يقين من جهة المقدمات ومن جهة النتيجة، لذلك ينقطع المنازع عند سماع القياس القطعي. وبرهان، وسيأتي تعريفه. جدل بفتح الجيم، جدل بفتح الجيم، قالوا سمي بذلك لأنه يقع في المجادلة، يقع في المجادلة، والمجادلة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة كما هي في الشرع، أما عندهم فلا أدري هل تنقسم أم لا. جدل قياس مؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلمة، قياس مؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلمة، إما عند الناس وإما عند القصر. ما ألف أو قياس مؤلف أو ما ركب من مقدمات مشهورة، يعني عامة عند الناس، وهذه الشهرة تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان ومن أناس لأناس، إذن تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأوضاع. هذه المقدمات المشهورة، مثالها قالوا الظلم قبيح، الظلم قبيح، هذا يعرفه كل الناس، والعدل حسن، هذه مقدمات مشهورة. لو قال الظلم قبيح وكل قبيح يشين ينتج الظلم يشين، إذن هذه مؤلف من مقدمات مشهورة عند الناس يعرفها الصغير والكبير، الظلم قبيح وكل قبيح يشين، نقول هذا الظلم يشين، إذن هذه مقدمات مشهورة. أو مسلمة، إما عند الناس عموما وإما عند الخصم، يعني التسليم قد يكون عاما وقد يكون خاصا، قد يكون عاما عند الناس وقد يكون خاصا بفئة دون فئة. مثال المسلم عند الناس الإحسان خير، هذه قضية مسلمة عند عامة الناس، وكل خير يزين ينتج الإحسان يزين، الإحسان يزين. أما المسلم عند الخاص كقول القائل قول زيد خبر عدل، الناس ما يعرفون هذه التفاصيل، قول زيد خبر عدل، وكل ما هو كذلك يعمل به ينتج قول زيد يعمل به، هذه مسلمة عند الخاص، قال قول زيد خبر عدل، الناس لا يعرفون أنه يشترط في قبول الأخبار العدالة، قد يخفى على بعض الناس، أصل في الناس العوام الجهل، لكن عند الخصم العالم وطالب العلم يفهم أن الأخبار إنما تقبل من العدول، قول زيد خبر عدل وكل ما كان كذلك يعمل به، إذن النتيجة تكون قول زيد يعمل به، هذا هو الجدل، قول أو قياس مؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلمة إما عند الناس وإما عند الخصم. مشهورة، لماذا مشهورة؟ من الشهرة، لذلك قيل إنما سمي الشهر شهرا لشهرته، لا يخفى على الناس أننا في شعب، إذن سمي شهرا لشهرته، المشهورة كذلك لشهرتها عند الخاص والعام، لشهرتها عند الخاص والعام سميت مشهورة. المسلمة التي لا تقبل النزاع، إما أن تكون عند العامة وإما أن تكون عند الخاصة. جدل. وخامس أي وخامسها، وخامس أي وخامس هذه الأقسام سفسطة، سفسطة، هذه أخر القسم هنا سفسطة لأنها في الأصل لا تفيد يقينا ولا ظهرا، وإن كان الناظم لم يرتب أولاها فأولاها، وإنما ذكرها على حسب ما جرى به النظم، وإنما هذه السفسطة أخرها لكونها لا تفيد يقينا ولا ظنا، لا تفيد يقينا ولا ظنا، وإنما هي أوهام وشكوك، ولذلك قيل هي في الأصل الحكمة المموهة، الحكمة المموهة. حدها قياس مؤلف من مقدمات وهمية كاذبة، قياس مؤلف من مقدمات وهمية كاذبة أو شبيهة بالحق وليست به، فيه تلبيس، هي في ظاهرها أنها حق وفي باطنها أنها ليست كذلك، وإنما وقع الشبه في الظاهر، أو شبيهة بالحق وليست به، أو شبيهة بالمشهورة وليست بها. إذن قياس مؤلف من مقدمات كاذبة وهمية أو من مقدمات شبيهة بالحق وليست به، أو مقدمات شبيهة بالمشهورة وليست بها. الوهمية الكاذبة قالوا نحو إذا قال الحجر ميت، حجر ما يوصف أنه ميت، لو قال الحجر ميت، ميت بإسكان الياء، قيل ميت وميت، ميت وميت، قيل هما بمعنى، والمشهور التفريق ميت يعني مآلك إلى الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، يعني أنت توصف بالموت لكنه لم يقع بعد، ميت لمن قام به الوصف نزعت روحه من جسده، على قول من فرق بين ميت بالإسكان وميت بالتشديد. إذا قيل إنك ميت وإنهم ميتون يعني مآلكم إلى الحجر ميت، هل يوصف الحجر بالموت؟ لا يوصف، لا يوصف. وكل ميت جماد، الحجر جماد، الحجر جماد، هل كل ميت جماد؟ هل يوصف الإنسان إذا نزعت روحه منه أنه جماد؟ الجواب لا. إذا نقول هذه قضايا مقدمات وهمية كاذبة، هذه تسمى سفسطة لأن حكمة مموهة وليس الأمر كذلك. الثاني التي هي شبيهة بالحق وليست به، كأن يقال يرسم مثلا صورة فرس على حائط، يرسم صورة فرس على حائط فتقول هذا فرس وكل فرس صهاد، إذن هذا صهاد، هذا فرس، تنظر إلى الصورة فتقول هذا فرس وكل فرس صهاد، النتيجة هذا صهاد، كذب في كذب. الثالثة كأن تقول شخص يتكلم بالعلم على غير هدى، يتكلم بألفاظ العلم وليس هو من أهل العلم، يمكن؟ يمكن، يمكن أن يتكلم بالعلم وليس هو من أهل العلم. أن يقال هذا يتكلم بألفاظ العلم، هذا يتكلم أو زيد يتكلم بألفاظ العلم، وكل من تكلم بألفاظ العلم فهو عالم، ينتج هذا عالم وليس أمر كذلك، هذا فيه تلبيس. لماذا؟ لأنه في ظاهره أن كل من تكلم بالعلم الأصل أنه يتكلم بما يعلم، بما يدري، بما يعلم، ولكن هذا وجد أنه خالف ظاهره باطنه، فحينئذ نقول هذا في الظاهر أنه حق ولكنه في الباطن ليس كذلك. هذه شبيهة بالمشهورة، لأن المشهور أن من تكلم بالعلم فالأصل فيه أنه يدري ما يقول، يدري ما يقول. وكل شراح لما جاءوا في هذا الموضع قالوا ما أكثرهم في زماننا، وماذا نقول نحن؟ لذلك هذه تسمى مشاغبة، تسمى مشاغبة. إذن عرفنا الآن حد الخطابة والشعر والبرهان والجدل والسفسطة، وأن هذه أقسام للحجة العقلية. الذي يعنون به في هذا المقام هو البرهان، ولذلك خصه دون غيره، يعني بين السابق بذكر أسمائها فقط ولم يبين مما تتألف تلك، يعني الخطابة والشعر والجدل والسفسطة. لماذا؟ لأن بحث المنطقي ليس في هذه المسائل، لأنه يريد العلميات المعقولات، هو همته أكبر من السفسطة والجدل والشعر والخطابة، وإنما ينظر فيما هو أعلى من ذلك. لذلك قال أجلها، أجل ماذا؟ أجلها أي الأقسام الخمسة، أي أقواها، أجلها أي أقواها. البرهان، فالجدل، فالخطابة، فالشعر، فالسفسطة. أجلها البرهان، يعني إذا أردنا ترتيبه على الأقوى، أيهما أقوى من الآخر؟ أين؟ أي وخامس سفسطة نلت الأمل، هذه جملة دعائية تكملة للبيت السابق. نلت الأمل أي أعطيت ما أملته من تحصيل العلوم. أملت نلت بمعنى أعطيت، الأمل يعني ما أملته من تحصيل العلوم. أجلها البرهان أي أقواها البرهان. لماذا؟ لأنه مؤلف من مقدمات يقينية. فالجدل لماذا؟ لأنه مؤلف من مقدمات قريبة من اليقين، لأنها مشهورة أو لأنها الجدل مشهورة أو مسلمة، لأنها مشهورة أو مسلمة، هذه قريبة من اليقين. فالخطابة كأنها مقدمات مظنونة أو مقبولة، وكلاهما مظنونتان. فالشعر لانفعال النفس به، فالسفسطة أخرها لأنها لا تفيد يقينا ولا ظننا. أجلها البرهان أي أقواها البرهان. ثم عرفه بقوله ما ألف من مقدمات باليقين. تقترن تقترن باليقين. ما أي قياس، ما أي هو، ما أي هو الذي، ويصح إعراب ما هنا عطف بيان على البرهان. أجلها البرهان ما ألف عطف بيان، أو أن تجعل ما خبرا لمبتدأ محذوف. هو أي البرهان، ما أي الذي، ألف أي ركب من مقدمات، من مقدمات. هنا أطلق المقدمات الشراح للتعميم فائدة المنطقية مع الفقهية يعممون، يقولون أطلق المقدمات ليشمل النقلية والعقلية والضرورية والنظرية، والنظرية بقيد أن تنتهي إلى ضرورة. لماذا؟ لأن المراد هنا في البرهان أن يصل إلى البدهيات، فحينئذ القياس النظري المؤلف من المقدمتين الصغرى والكبرى النظريتين قلنا لا بد أن ينتهي إلى ضرورة، فهي في منزلة المقدمة الضرورية، ولذلك يؤلف منها البرهان. ولذلك بعضهم يقول البرهان هو ما ألف من مقدمات مقبولة التي يجب قبولها. متى يجب قبولها؟ إذا كانت عقلية بدهية أو نظرية تنتهي إلى بدهية، إلى بدهية. إذن قوله ما ألف أي ركب من مقدمات، نقول ضرورية ونظرية وعقلية ونقلية، هل يدخل البرهان غير العقلية؟ ظاهر صنيع المناطق وعليه الشارح أن البرهان من أقسام العقلية، وعليه المقدمات اليقينية هذه خاصة بالعقلية، وهذا لا يبعد لأنهم لا يرون أن النقل يفيد القطع أو يفيد اليقين. لماذا؟ ليس أخبار حق، القرآن متواتر من جهة السند، والسنة ما كان متواترا كذلك مثله، لكن من جهة الدلالة قالوا إما أن يحتمل المجاز، أن يحتمل الحقيقة، يحتمل الحذف، يحتمل المفهوم، يحتمل النسخ، يحتمل الرفع. قالوا الاحتمالات هذه المتعددة على ورود النص لا يمكن أن يكون القرآن والسنة دالين على اليقين والقطع، هذا مع بطلانه نقول جعلوا البرهان خاصا بالعقلية، خاصا بالعقلية. وعليه جرى البيجوري في شرحه أن البرهان يدخل النقليات. كيف يدخل النقليات؟ قالوا لماذا؟ لأن البرهان إذا ألف من مقدمة نقلية ومقدمة عقلية صار نقليا لا عقليا، لأنه لا يكون عقليا إلا إذا اتفقتا أو اتفقا المقدمتان على، إذا اتفقت المقدمتان على كونهما عقليتين. أما الأولى نقلية والأخرى عقلية أو بالعكس هذا برهان نقلي، أو إذا ألف من مقدمتين نقليتين هذا برهان نقلي. إذن لماذا جعل المصنف البرهان قسما من العقلية؟ نقول لعله اصطلاح خاص بالمناطق، أن البرهان لا يؤلف إلا من مادتين مقدمتين يقينيتين عقليتين، كان البرهان من جهة استعمال الفقهاء داخلا في النقليات، ولذلك لو جعل البرهان قسمين نقلي وعقلي فلا إشكال، فلا إشكال. ما ألف من مقدماته باليقين تقترن، باليقين تقترن أي تقترن باليقين، أي هذه المقدمات قطعية نقلية، قطعية يقينية أو يقينية قطعية. إذن البرهان ما هو؟ هو القياس اليقيني المنتج نتيجة قطعية يقينية، هو القياس اليقيني المنتج نتيجة يقينية قطعية. لذلك قال باليقين تقترن، تقترن باليقين. خرج بهذا القيد الأربعة الأخرى: الخطابة والجدل والشعر والتفسير. لماذا؟ لأنها لا تقترن باليقين، ليست مقدماته يقينية. باليقين ما المراد باليقين؟ قالوا اليقين لغة العلم الذي لا شك معه، اليقين لغة العلم الذي لا شك معه، واصطلاحا اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا، مطابقا للواقع غير قابل للزوال، يعني ثابت لا يتغير. اعتقاد الشيء أنه كذا، اعتقاد افتعال من العقل وهو الرب، لذلك سميت العقيدة عقيدة فعيلة، يعني بمعنى مفعولة معقودة، أي هذه المسائل والأصول معقودة أي مربوط عليها في الفؤاد. إذن اعتقاد هذا افتعال من العقل وهو الرب، وفي الاصطلاح عندهم حكم الشيء أو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم هل يقبل التغيير؟ الاعتقاد والعلم في الأصل متحدان عندهم. لماذا؟ لاشتراكهما في حكم الذهن الجازم، لاشتراكهما في حكم الذهن الجازم. ثم إن كان هذا الحكم يقبل التغيير والتشكيك فهو اعتقاد، ثم إن كان مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح، وإلا فهو اعتقاد فاسد. لماذا؟ لأنه وإن كان حكما ذهنيا جازما إلا أنه غير مطابق للواقع. العلم هو حكم الذهن الجازم مطابق للواقع ولا يكون إلا كذلك، ولا يقبل التشكيك ولا التغيير. الإدراك من غير قضى تصور ومعه تصديق، وذا مشهر جازمه دون تغير علم علما، وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكون يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق. تصور تصديق، التصديق جازم وغير جازم، الجازم لا يقبل التشكيك، يقبل التشكيك الأول العلم، الثاني إن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح وإلا فهو اعتقاد فاسد. ثم غير الجازم هذا ينقسم من الظن والوهم والشك، والوهم والظن والشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل. إذن اعتقاد الشيء بأنه كذا على صفة معينة، العالم متغير، اعتقاد تغير العالم مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا، يعني لا يتغير عن هذه الصفة مطابقا للواقع، لأنه قد يكون الحكم الذهني جازما لكنه ليس مطابقا للواقع، مثل اعتقاد الفلاسفة قدم العالم، نقول هذا اعتقاد جازم عنده. لماذا؟ لأنه في القلب وهو محل الجزم، لكن هل هو مطابق للواقع أو لا؟ نقول ليس مطابقا للواقع. مطابقا للواقع هذا لابد أن يكون قيدا في حد اليقين، لا يقبل التشكيك والتغيير أو غير ممكن الزوال. لماذا؟ لأنه لو أمكن الزوال لا لم يكن يقينا، لم يكن يقينا. الفقهاء يقولون اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. إذن ورد له عليه شك أم لا؟ ورد عليه شك وهو يقين، فما الجواب؟ توضأ ثم جلس في المسجد فشك هل خرج منه ريح أم لا؟ الأصل الوضوء، نقول اليقين لا يزول بالشك. ورد شك. اليقين عند الفقهاء كما نبه النووي وغيره أن المراد به غلبة الظن، لا تفسر هذا بذلك، لذلك ينتبه للاصطلاحات الخاصة بكل فن. اليقين هنا اعتقاد جازم لا يقبل التغيير ولا يقبل الشك. أما اليقين هناك عند الفقهاء وعليه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، المراد به غلبة الظن، غلبة الظن. إذن قوله ما ألف من مقدمات باليقين تقترن، باليقين جار ومجرور متعلق بقوله تقترن، إذن مقدمات يقينية قطعية. زيد إنسان، وكل إنسان حيوان ينتج زيد إنسان، قالوا هذه مقدمات يقينية. زيد إنسان، زيد هذا إنسان، يقين أم لا؟ هل هو ظني؟ يقين. لما تقول هذا إنسان تراه أمام، وكل إنسان حيوان، تقول هذا يقين، ينتج زيد حيوان. هذا مثال للبرهان. ثم شرع الناظم في بيان مدارك اليقين، مدارك اليقين، وهي ستة عندهم بالاستقراء والتتبع. إذن قوله من أوليات، هذا فروع من الناظم في بيان اليقينيات وهي مدارك اليقين. قال من أوليات مشاهدات مجربات متواترات وحدثيات ومحسوسات، هذه ستة، هذه ستة. لماذا؟ لأنهم قالوا المعنى أو الحكم إما أن يستقل العقل به، إما أن يستقل العقل به فهو الأولية. إن استقل العقل بالحكم دون وسيلة دون واسطة فهو البديهيات الذي عنون لها الناظم بقوله أوليات، أو لا يحتاج إلى العقل، أو لا يحتاج إليه إلى العقل، فهو المشاهدات والمحسوسات، أو يحتاج للعقل ولغيره، يحتاج للعقل ولغيره، فهو الثلاثة الأخريات التجريبيات والمتواترات والحدثيات. هذه الحكم فيها يجمع بين العقل وغيره. أما الأوليات فالحكم فيها للعقل فقط دون واسطة، والمشاهدات والمحسوسات، المشاهدات الوجدانيات، هذه الحكم بها في الأصل أنه لا يحتاج إلى عقل، وإن كان العقل يدرك النتيجة. يعني إذا شعر كما سيأتي الإنسان بجوعه، هذه وجدانيات، حس باطن يسمى العقل الباطن. هذه هل العقل له دخل في هذا الحكم أم لا؟ في الأصل أن العقل لا يحتاج، أو الحكم بجوع الشخص بنفسه لنفسه، أو العطش أو الألم أو التلذذ، هذه وجدانيات الأصل يحكم بها دون احتياج إلى العقل. لكن العقل يدرك بعد وقوع الألم بالجوع مثلا ونحوه، فحينئذ استند العقل إلى الوجدانيات لكنه تابعا لا متبوعا، وكانت النتيجة أن المشاهدات والمحسوسات الحكم فيها لغير العقل وإن أدركها العقل، وإن أدركها العقل. أما المتواترات والتجريبيات والحدثيات هذه يشترك العقل فيها مع غيره، مع غيره. فكانت المقدمات اليقينية محصورة في ستة، محصورة في ستة. إما العقل وحده فهي الأوليات، أو غير العقل وهو المشاهدات والمحسوسات، أو العقل مع غيره التجريبيات والمتواترات والحدثيات. من أوليات، هذا بدل من قوله من مقدمات، جار مجرور يعرب بدلا من قوله من مقدمات. من أوليات، أوليات بفتح الهمزة وتشديد الواو وكسر اللام، هذا هو المشهور في الصلاح المناطق. أوليات جمع أولي أو أول، إما جمع أولي أو أول. لماذا؟ قال هو منسوب إلى الأول أو إلى الأول. لماذا؟ لأن الحكم يكون للعقل لأول وهلة منذ أن يتصور الطرفين يحكم العقل أوليا، هذا الضبط المشهور عند المناطق. وقيل أوليا بضم الهمزة وإسكان الواو وفتح اللام جمع أولى أولى، لكن المشهور الأول أوليات. إذن قولهم من أوليات المقصود بها العقليات المحضة التي تسمى البدهيات، البدهيات وهي القضايا التي يدركها العقل بمجرد تصور الطرفين الموضوع والمحمول منذ أن يتصور العقل الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة أدرك الحكمة، أدرك الحكمة. الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، أدرك معنى الواحد وأدرك معنى نصف الاثنين وأدرك النسبة كلامية. هل يحتاج في إثبات أن الواحد نصف الاثنين الأمر الخارج عن العقل كالحس والوجدان؟ الجواب لا. نقول منذ أن تصور العقل الواحد وتصور نصف الاثنين حكم بأن الواحد نصف الاثنين. هل احتاج العقل إلى غيره؟ الجواب لا. هذا المراد به المراد به الأوليات البدهيات الضروريات. الضدان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان. نقول هذا أدرك العقل عدم اجتماع الضدين بمجرد تصور الضد مع ضده. هل احتاج في الحكم بعدم اجتماع الضدين الأمر الخارج عن العقل؟ الجواب لا، الجواب لا. الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء. تصور العقل الكل وتصور الجزء وأدرك أن الكل أعظم أو أكبر من الجزء. هل احتاج العقل في الحكم على هذه القضية الموضوع والمحمول إلى أمر خارج عن العقل؟ الجواب لا. إذن الأوليات نقول هي القضايا التي يدركها العقل بمجرد تصور الطرفين، فلا يتوقف العقل فيها على استعانة بحس أو غيره، لا سمع ولا بصر ولا وجدان، ولا أن يكون الخبر متواترا ولا مجرب ولا مكرر ولا إلى غير ذلك، بل بمجرد إدراك الطرفين حكم العقل بثبوت مضمون المحمول لمضمون الموضوع. من أولياته هذا النوع الأول مشاهداتي، مشاهداتي هي القضايا التي يدركها العقل بسبب المشاهدة بالحس الباطن. الإنسان له حواس إما باطنة وإما ظاهرة. الباطنة المقصود بها الوجدان، هي الشعور بالجوع، ألم الجوع والعطش والمحبة والكراهية، وإما أن تكون حواس ظاهرة كالسمع والبصر واللمس والشم والذوق. إن كان الحكم بواسطة الوجدان الذي يحس الباطن سميت مشاهدات ووجدانيات، وإن كان بواسطة الحواس الظاهرة سميت محسوسات التي سيذكرها الخامسة أو السادسة محسوسات. إذن المشاهدات هي القضايا التي يدركها العقل بسبب المشاهدة بالحس الباطن. نقول يدركها العقل استقلالا أو تبعا؟ تبعا لا استقلالا. هذا هو الفرق بين الأوليات والمشاهدات. العقل لا بد أن يكون مدركا، لكنه إما أن يدرك استقلالا وأولا وهذه هو الأولية، وإما أن يكون تابعا لغيره، إما الحس الظاهر وإما الحس الباطن. فكون القضية تعرف بأنها إدراك العقل نقول هذا لا ينافي أن يكون أصل الإدراك بالحس الباطن أو الظاهر، وإن كان العقل مدركا لنتيجة تلك المحسوسات. إذا مشاهدات هي القضايا التي يدركها العقل بسبب المشاهدة بالحس الباطن، والآن يسمى بالعقل الباطن عنده. نحو الجوع مؤلم، الجوع مؤلم. من أخبرك؟ أنت تشعر بنفسك، عندك حس باطني، تشعر أنك قد جعت، تشعر أنك قد جعت، هذه تسمى وجدانيات. تشعر بغضبك، تشعر بفرح، لا تحتاج تفرح. هل تحتاج أن يأتيك خبر تقرأ أنك فرحت؟ لا، إنما أنت مباشرة تشعر بماذا؟ بالفرح. يقول هذا وجدانية، حكم العقل بوجود الفرح عندك. من أي جهة؟ أدرك أولا الحس الباطن ذلك الفرح، فحكم العقل بوجوده في نفسك. إذن القضايا التي يحكم العقل بسبب المشاهدة بالحس الباطني، أما القضايا التي يدركها العقل بسبب المشاهدة بالحس الظاهر هذه هي المحسوسات، وستأتي في قوله ومحسوسات مجربات. مجربات هذه الجمع مجرب، وهي القضايا التي يدركها العقل بواسطة تكرار يفيد اليقين. تكرار يفيد اليقين. يقولون مثلا النار محرقة، النار محرقة، النار محرقة، موضوع محمول، هل هو من المحسوسات أو من المجربات؟ من المجربات، لكن من أحرقته النار هذا من المحسوسات. من أحرقته النار جرب، نقول جرب، من ذاق طعم النار نقول هذا أحس بها، فعنده الحكم من جهة الحس الظاهر لأنه لمس أو أصابك. أما غيره فنقول هذا من المجربات، ولكن لا يحكم بكون النار محرقة إلا بتكرار يفيد اليقين. بتكرار يفيد اليقين، لأن فرقا بين الحكم على شيء معين وعلى قضية عامة. إذا قيل كل نار محرقة، كل نار محرقة، نقول هذه قضية عامة من المجربات وليست من المحسوسات، وإن كان الأصل فيها أنها من المحسوسات. ولا نحكم على هذه القضية كل نار محرقة بأنها من المحسوسات. لماذا؟ لأنه يلزم أنه إذا كان من المحسوسات أنك قد أحسست بكل نار على وجه الأرض. أنت تحكم الآن على النار التي في أوروبا أنها محرقة، من أين؟ من أين أصدرت هذا الحكم؟ نقول من التجربة، كسر الراء، من التجربة. لماذا؟ لأن الأصل أن النار محرقة قد اكتسبه شخص معين، فهي قضية عين، وهذه لا تقبل التعدد، هذه لا تقبل التعدد، لأن حكم زيد لا يلزم منه أن يحكم عمرو بما حكم به زيد، لأن زيد قد ذاق طعم النار والآخر لا. فحينئذ نقول الحس في إدراك النار كونها محرقة هذا لا يتعدد، وأما القضية العامة هذه لما نشأت بالتكرار الذي أفاد اليقين. ففرق بين المسألتين، النار محرقة، السقمونيا مسهلة للصفراء، هذا علاج، مسهلة للصفراء مرض، مثل البنادول الآن والفيفادول، هذه الناس إذا صدع رأسه يأخذ فيفادول، من أين؟ قد لا يكون أخذه عن طبيب إنما هكذا من نفسه. نقول لأن هذا مجرب، جربه زيد وعمر وإلى آخره، فتكرر تجربة هذا الدواء فحصل منه رفع الصداع، فحينئذ نقول هذه قضية من المجربات، وهي تفيد اليقين عند بعضهم، تفيد اليقين. ولذلك يعبر عنها بعضهم باضطراد العادات، اضطراد العادات. إذا ما هي المجربات؟ تقول هي القضايا التي يدركها العقل بواسطة تكرار يفيد اليقين، ويعبر عنها باضطراد العادات. هذه جعلها بعضهم، هل هي ضرورية؟ الناظم جرى على أنها ضرورية بدهية، يعني يقينية، ليست ضرورية، أنها يقينية تفيد اليقين. وبعضهم جعلها من النظريات لأن فيها قياس خفي، لأن فيها قياس خفي. وجعلها بعضهم واسطة بينهما، والأكثر أنها من الظنيات. المجربات أكثر المناطق أنها من الظنيات، لأنه قد يأخذ الفيفادول مثلا ولا يرتفع الصداع، إذن هو ظني وليس بقطعي، ليس يقينيا. إذن قوله مجربات هذا هو الثالث من اليقينيات. متواترات، متواترات جمع متواتر، والأصل فيها التتابع، الأصل فيه التتابع، ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعين. ما هي المتواترات؟ قالوا هي القضايا التي يدركها العقل بواسطة السماع من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. هذا الذي أدخله بعض المحدثين في فن المصحف، تواتر من حيث هو في الحديث موجود من جهة التسمية، أما من جهة الأحكام هذا أمر دخيل. إذا ما يدركها العقل بواسطة الحس، بواسطة السماع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، لابد أن يكون هذا الخبر قد رواه جمع عن جمع عن جمع، في النهاية لابد أن يكون منتهاه الحس، إما سمع وإما بصر. لو كان عقلا لا يسمى متواترا، لا يسمى متواترا، ولا بد أن يكون جمع عن جمع يمنع تواطؤهم على الكذب، يعني لا يمكن أن يكونوا متواطئين. يعني أنتم مثلا لو أخبرتم عن شيء ما يقبل خبركم، لماذا؟ لأنه ممكن أن تتواطوا على ما ذكروه وحاشاكم. فلذلك قالوا لا يقبل حتى يخبر به واحد من بغداد والآخر من نصر والثالث في مكة والرابع في جدة وهلم جرى، فحينئذ يمتنع تواطؤهم على الكذب في الظاهر، ولا بد أن يكون منتهاه جمع أيضا يمنع أو يحال تواطؤهم على الكذب. وهذا مما أخذه في علم المصطلح. لماذا؟ لأن الطبقة الأخيرة هي من؟ هي طبقة الصحابة، فكيف يحقق هذا الشرط في طبقة الصحابة؟ هذا محال. وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب، فالمتواتر. وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود، صحيح أنه لا يحدد، قد يفيد العلم وقد يكون رواه أربعة أو ثلاثة، بل الصواب أنه لو رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد قد يفيد العلم، لذلك خبر الأحاد الصواب أنه يفيد العلم، يعني يفيد القطع بأن هذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من جهة الدلالة. قد يظن بعض الطلاب أنه إذا قيل يفيد العلم أن مدلوله قطعي، لا ليس كذلك، وإلا قد يختلف، والقطع لا يختلف فيه، قد يختلف في الحكم وهو مستنبط من حديث رواه الستة وكلهم صححوا، نقول هذا من جهة الإسناد أفاد العلم، يعني هذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت هذا ظني، خبر الأحاد ظني، معناه أنك لا تقطع أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعمل به ظاهرا، هذا ليس بالصواب، ليس بالصحيح. إذا متواترات. وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود، هكذا قال السنة، وبعضهم قد ادعى فيه العدم، وبعضهم صحته وهو وهم، وهو عزته، وبعضهم عزته وهو وهم، يعني أنه عزيز، بل الصواب أنه كثير وفيه لمؤلف نظير إلى آخر المقال. إذن المتواترات تقول قضايا يدركها العقل بواسطة السماع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، وبعضهم جعل هذا من النظريات لا من اليقينيات، وبعضهم جعله واسطة بين الضروريات يقينيات والنظريات. إذن هو مختلف فيه عند المناطق، هل يفيد اليقين أم لا؟ والمشهور أنه يفيد اليقين، يفيد اليقين. الخامس من اليقينيات قال وحدثيات، أصل حدث إنما حرك بالفتح للضرورة، وحدثيات، والمراد بها القضايا التي يدركها العقل بواسطة حدث أو حدث بين يفيد العلم. الحدث عندهم أو الحدث هو سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب، عندنا مبادئ ينتقل منها الذهن ليصل إلى المطالب، سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب يسمى حدثا، يسمى حدثا قريبا من الظني. إذن ما هو الحدثيات؟ القضايا التي يدركها العقل بواسطة حدث بين، نور القمر مستفاد من نور الشمس، قالوا هذه ثابتة بحدث، نور القمر مستفاد من نور الشمس، إذن هنا لم يحكم بها العقل والحس من غير توقف على تكرر، ما حكم به العقل والحس من غير توقف على تكرر. الفرق بين الحدثيات والمجربات أنها تشترك في أصل الظن، وإنما في المجربات لابد من التكرار حتى تفيد اليقين، وهنا لا، لا يشترط فيها التكرار. وحدثيات ومحسوسات، محسوسات هذا جمع محسوس، وهذا توسع فيه محسوس، وإلى الأصل أنه من أحس كذا، فهو محس مفعول، فلما أحس عيسى هذا الأصل فيه، أحس محس، لكن توسعوا فيه قالوا محسوسات. المحسوسات هي ما يدركها العقل بواسطة الحس الظاهر مقابل للمشاهدات التي تسمى الوجدانية، هذا يسمى محسوسات. الشمس مشرقة أنت تراها تدركها بالبصر. وذهب بعضهم إلى أن الحس لا يفيد اليقين لغلطه في أمور، إذ هذه ستة أمور يقينية عند الناظم رحمه الله تعالى يرى أنها تفيد اليقين، لذلك قال بعد ذلك فتلك المشار إليه الستة المذكورات، وهذا كما يقال تحصيل بعد تحصيل، فتلك جملة اليقينيات، فصل أول ثم حصل، تحصيل بعد تفصيل، فتلك المذكورات جملة اليقينيات يعني جماعة كل شيء، الجملة في اللغة جماعة كل شيء، اليقينيات التي يتألف البرهان منها لإنتاج اليقين. إذا لماذا يذكر هذه اليقينيات؟ لأنه حد البرهان بأنه ما ألف من مقدمات باليقين تقتنيه. ما هي هذه المقدمات التي تكون يقينية؟ الستة المذكورة. هل اليقين مذكور في هذه، محصور في هذه الستة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النتيجة تكون يقينية ولا يشترط فيها أن تكون من جملة هذه الستة، وإنما المراد ما يكون أولا في انطلاق إلى إنتاج يقيني، وما يحصل بالنتيجة فهو يقين ثانوي، والمراد هنا اليقين الأول الذي يجعل أصلا فينطلق إلى إنتاج يقيني. إذن نقول هذه الستة ليس مراد الناظم أن اليقين محصور فيها، وإنما من أراد الوصول إلى يقين نتيجة يقينية ينطلق من هذه الستة اليقينيات. إذن اليقين ليس محصورا في هذه الستة. ثم شرع في بيان مسألة اختلفوا فيها أرباب أهل البدع وغيرهم في مسألة ترتيب المدلول على الدليل، ما العلاقة بينهما؟ إذا قلنا العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث، هنا ترتب المدلول على الدليل، ما العلاقة بينهما؟ هل هو التلازم العقلي أم التلازم العادي، أم أنه واجب تأثير العلة في المعلول، أم أنه من قبيل التولد؟ هذا ما شرع فيه الناظم. إذن ترتب المدلول على الدليل، ما وجه علاقة أو ارتباط النتيجة بالمقدمتين؟ هل هو لازم عقلي؟ هل هو لازم عادي؟ هل هو من قبيل التولد أم واجب؟ هذه أربعة أقوال ذكرها الناظم. وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي، آتي يعني سيذكر في البيت الذي يليه. وفي دلالة المقدمات، هذا ظاهره أن المراد إفادة المقدمات للنتيجة، وهذا سبق بيانه وتنتهي إلى ضرورة. إذن ليس مراد الناظم هنا إفادة النتيجة بالمقدمتين، أن المقدمتين تفيد النتيجة وأنها تكون ضرورية، لأنه شرع هناك وبين فيما سبق أن المقدمتين لابد لهما من نتيجة، وأن هذه النتيجة تكون ضرورية. لكن المراد هنا أطلق الناظم الدلالة على الارتباط مع حذف مضافين من المقدمات والنتيجة، إذن فيه مجاز وحذف، مجاز وحذف. المجاز في قوله دلالة المراد به الربط والارتباط بين النتيجة والمقدمتين، بين المدلول والدليل، المدلول والدليل. وفي دلالة المقدمات يعني المراد، وفي ارتباط العلم بالمقدمات على العلم بالنتيجة. وإذا عممنا في الجدليات والشعر والسفسطة نزيد كلمة الظن. شراح بعضهم يقتصر على العلم ليجعل هذا البيت خاصا بالبرهان، وبعضهم يعمم ليجعل هذين البيتين خاتمة للخمسة أو خمسة الأقسام العقلية. إذن وفي دلالة، أي وفي دلالة العلم إن كان برهانا، أو الظن بالمقدمات على العلم أو الظن بالنتيجة. وإن حصرته في البرهان وفي دلالة العلم بالمقدمات على العلم بالنتيجة خلاف الآن. ما الارتباط بينهما؟ قال عقلي أو عادي أو تولد أو واجب. هذه أربعة أقوال: الأول لإمام الحرمين، والثاني عادي لأبي الحسن الأشعري، والثالث تولد يعني ذو تولد أو المتولد للمعتزلة، والرابع واجب هذا للفلاسفة. عقلي هذا خبر لمبتدأ محذوف يعني، وهذا الارتباط عقلي، وهذا الارتباط عقلي يعني لازم عقلا. ارتباط المدلول بالدليل، ارتباط العلم بالنتيجة على العلم بالمقدمة، هذا لازم عقلي. إذن هل يمكن أن يتخلف العلم بالنتيجة بعد العلم بالمقدمتين؟ الجواب لا على هذا القول. كل من حصل عنده العلم بالمقدمتين لازم عقلا أن يوجد العلم بالنتيجة. إذن لا يمكن أن يحصل تخلف بين العلم بالنتيجة مع العلم بالمقدمتين. هذا القول أوله إمام الحرمين، والأول المؤيد هو الذي رجحه الناظم رحمه الله يعني المقوى، الأول المقوى لعدم ورود شيء عليه. إذن عقلي أي وهذا الارتباط بين المدلول والدليل عقلي أي لازم عقلا لا يمكن تخلفه، فلا يمكن حينئذ تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم أو الظن بالمقدمتين، فهما متلازمان تلازما عقليا. كل علم، كل من علم بالمقدمتين امتنع عقلا ألا يعلم النتيجة، كل من علم بالمقدمتين امتنع عقلا ألا يعلم بالنتيجة. الثاني قال أو عادي، عقلي أو عادي بإسقاط الهمزة، وأو هذه بمعنى الواو يعني. والثاني من الأقوال أن الربط بين المدلول والدليل عادي أي لازم عادي أو لازم العادي. هذا مر معنا فيما سبق اللازم العادي، في ماذا؟ اللزوم. نعم أحسن. الغراب قلنا هذا في العادة أنه أسهل، ولكن في الذهن لا يلزم، لا يلزم منه، هذا لازم عادة لا عقلا. إذن قد يلزم الشيء عادة لا عقلا، وعليه يمكن تخلفه في بعض الأحوال خرقا للعادة، خرقا للعادة. إذن وعادي أي الارتباط أو الربط بين المدلول والدليل عادي أي لازما عادي، بمعنى أنه يجوز تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم أو الظن بالمقدمتين. قالوا ممكن أن يعلم المقدمتين ولكن لا يعلم انفراد الحد الأوسط أو الحد الأصغر في الأوسط، وحينئذ لا يمكن أن يصل النتيجة، لأن من شروط الإنتاج الصحيح أن يعلم انفراد الحد الأصغر في الأوسط. وهل يمكن أن يصل النتيجة بدون ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا. قالوا الأصل في النار أنها محرقة، وقد يتخلف الإحراق عن النار عادة لا عقلا، خرقا للعادة، خرقا للعادة. ولكن هذا ظاهر كلام الشراح أنه مبني على إنكار تأثير الأسباب، ولذلك يقولون تحصل أو يحصل الإحراق عند النار لا بها، وهذا فرق بين أن يقال بها وعندها. هل تفرقون؟ انكسر الزجاج عند الحجر لا به يعني بغير الحجر، لماذا؟ لأنه قال لو أثبتنا أن الحجر كسر إذن هناك فاعل غير الله ولا فاعل إلا الله، فإذا أثبتنا أن الحجر يؤثر فيكثر، وأن المطر يؤثر بنفسه بذاته فينبت، وأن الماء يؤثر فيروي، وأن الخبز يؤثر فيشبع. قالوا لا، الشبع حصل عند الخبز، أكل الخبز، والري حصل عند شرب الماء لا به، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة. لماذا؟ لأنهم يثبتون الأسباب وأنها مؤثرة، يعني جعل الله فيها خاصية الري في الماء والشبع مثلا في الخبز، لكن لا يخرج عن قدرة الله. لماذا نجعل فصالا بين المسألة؟ إذن هذا القول، قول أبي الحسن، ظاهر كلام الشراح مبناه على هذه المسألة، أن النار تكون أو الإحراق يحصل عند النار لا بها، وهذا فاسد، وهذا فاسد. ولذلك بعضهم يعبر في كتب الفقه يقول حصل النقض عند النوم، هكذا يعبر عند النوم، هو أشعر. لماذا لا يقول حصل نقض الوضوء بالنوم؟ لأن النوم لا يكون سببا مؤثرا. فتنبهوا لهذا حتى في مسائل الفقه، يقول عند، وهذا يورد حتى في كتب النووي رحمه الله تعالى. أو عادي أو تولد، يعني والثالث أن الارتباط بينهما، بين المدلول والدليل، هو التولد، وهذا قول المعتزلة، قول المعتزلة. والمعتزلة عندهم أن العبد يخلق أفعاله الاختيارية بذاته، أفعاله الاختيارية بذاته. وما ترتب على هذا الخلق من آثار وإيجاد قالوا يخلقها بالتولد، سموه تولد، سموه تولدا. وهنا العلم بالمقدمتين هو خالق لهذا العلم في نفسه. ترتب على هذا العلم بالمقدمتين العلم بالنتيجة، هو باشر خلق العلم بالمقدمتين، ولم يباشر الخلق خلق العلم بالنتيجة، وكلاهما مخلوقان له هو، إلا أنه باشر الأول ولم يباشر الثاني، سموا الأول خلق مباشرة وسموا الثاني تولدا. وعليه العلم بالمدلول عندهم مخلوق وخالقه نفس العبد، والعلم بالمقدمتين مخلوق وخالقه نفس العبد، إلا أنه باشر الأول ولم يباشر الثاني. قالوا كحركة اليد إذا كان فيها خاتم، أنت خلقت هذه الحركة والخاتم تحرك، وكلتا الحركتين مخلوقتان لك أنت، إلا أنك باشرت الأولى ولم تباشر الثاني. تولد أي أن هذا الارتباط بين المدلول العلم بالنتيجة متولد عن العلم بالمقدمتين. إذن نقول هذا القول فاسد من أصله، لأنه مبني على أصل فاسد، لأنه مبني على أصل فاسد. أو تولد يعني أو ذو تولد، أو بمعنى المتولد، بمعنى أن العلم بالمقدمتين تولد عنه العلم بالنتيجة، وكلاهما مخلوق. أو واجب، هذا القول الرابع والأخير. أو واجب يعني، والقول الرابع أن الربط أو الارتباط بين العلم بالمدلول على العلم بالمقدمتين واجب، بمعنى الوجوب، هذا من باب تامر ولابن. أي أو واجب أي بالمعلول، بالمعلول عندهم بالتعليل، نقول النتيجة معلول، النتيجة معلول للنظر وهو علة، العلم بالمقدمتين هذا علة والنتيجة معلول. وعند الفلاسفة، الفلاسفة أصل لمقولة التولد، ولكن أولئك تأدبوا، علة ومعلول، قالوا علة هذه أسباب طبيعية، والأسباب الطبيعية عندهم مؤثرة بنفسها، خالقة بنفسها، إذن هما سيان، قول المعتزلة وقول الفلاسفة يجمعهما أصل واحد، وهو أن النتيجة مخلوقة للعبد، إلا أن أولئك قالوا بالتولد، وهؤلاء قالوا بالمعلول، يعني النظر أو العلم بالمقدمتين هذا علة، والنتيجة معلول، والعلة مؤثرة بنفسها، فأن فيها قدرة تخلق دون أن تتصل أو تكون مقدورة لله عز وجل، ففيها قدرة خاصة بها أثرت في النتيجة فأوجدتها. إذن هذه أقوال الأربعة رجح الناظم. قال والأول المؤيد، والأول المؤيد. وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف الآتي: عقلي وهو قول إمام الحرمين، وعادي وهو قول أبي الحسن الأشعري وعليه الأشاعرة، أو تولد وهو قول المعتزلة، أو واجب وهو قول الفلاسفة. يعني العلم والظن بالمقدمتين علة أثرت بذاتها في العلم أو الظن بالنفي، وكلاهما من واد واحد. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.